المسؤول أنا سيسأل، لا يسأل المليون ولا يسأل الصديق حتى يحلم ولا يسأل المال حتى يفيق، لكنك لا تسأل أمام الله عز وجل بل وحتى أمام الناس أحيانا. ولكن من خلق المسؤولية المؤمن ينطلق من المسؤولية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن الله سائل كل راع عما استرعى. إن ربنا جعل في موقع لرعاية الناس يقوم عليهم ويرعاهم، وسيسأل هل قام بهذه الرعاية على أكمل وجه أم أنه قصر. هذه المسؤولية. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. الله يسألك، يسألك من وقتك، يسألك من شبابك، يسألك من صحتك. بكل مسؤولية شخصية فيك انت في دوامك، فيسألك عن جوازك عن كل جائحته. وهذا السؤال ليس معه إنكار. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم كل الجواد تتكلم. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثواهم وإن يستعففوا فما هم من المعتبرين. يا سلام يا سلام. ننتقل إلى المسؤولية في إطار الأسرة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. مسؤول، هذه الكلمة تعطيك إحساس بالفرد بأنك يوم القيامة بين يدي الله ستسأل وكفرهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون والأمور يوم مستسلمون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. إذا هذه مسؤولية عظيمة وكبيرة في هذا الإطار الصغير. إن نفسنا من ضيع حقوق الله في نفسه ضيع حقوق الله في أهل بيته، ومن ضيع حقوق الله في أهل بيته ضيع حقوق الله في أمته. والوالي والحاكم مسؤول وراع وهو مسؤول عن رعيته، وهي مسؤولية عامة وكبيرة. وهذا كان عظيم ينبغي أن نستحضره وأن نستشعره. كيف؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ولاه الله على أمر أمتي شيء فشق عليه الله وفشق عليه. وهي مسؤولية، مسؤولية كبيرة. من ولاه الله على أمر أمتي شيء فكتمنا مخيطا فما فوقه إنما هو غل يأتي به يوم القيامة. رواه أبو داود في السنة. يا سلام. الآن أنت مسؤول، فما تقول لي أنا مع حكومة وأنا ما عندي في يدي حاجة. حينما أحضرت لولدك جهاز موبايل بنتا أو ذكرا، هل عرفته ودربته على كيفية التعامل معه أخلاقيا قبل أن تعرفه على التعامل معه تقنيا؟ إنما أدخلت بيتك في بيتك، هل نبهته على المفاسد يحدث من تطبيق لسلوكياتك أم أنك تخالفت وتواليت وكشفت إنها مسؤولية أمام الله أن تأتي بهذه الأجهزة الخطرة الحساسة المدمرة أحيانا إلى أسرتك دون أن تكون مسؤولا عنها دون أن تتعامل بمسؤولية وجدارة وأن تعمل بين يدي الله المسؤول وموقوف